بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه قال: ولما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، نزل: أم كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت إذ، بدل من إذ قبله، قال لبنيه ما تعبدون من بعدي بعد موتي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عد إسماعيل من الآباء تغليب، ولأن العم بمنزلة الأب. نعم. إلها واحدا بدل من إلهك. نعم. ونحن له مسلمون. وأم بمعنى همزة الإنكار، أي لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به. تلك مبتدأ، والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما. وأنثى لتأنيث خبره: أمة قد خلت سلفت، لها ما كسبت من العمل، أي جزاؤه استئناف. ولكم الخطاب لليهود: ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون عن عملكم. قال: والجملة تأكيد لما قبلها. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ: ولما قال اليهود، يعني الشيخ يريد أن يبين سبب في نزول هذه الآية المباركة: أم كنتم شهداء. ولما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية. فاليهود كانوا يدعون هذا، أن يعقوب يوم موته أوصى بنيه باليهودية، ثم عليه بهذه الادعاء كذب، رد الله على تلك الادعاء فقال: نزل أم كنتم شهداء. هل سبب النزول صحيح منقولة؟ ما أدري، لكن نقل الشيخ من البسيط نقل من التفاسير، يعني هذا: أم كنتم شهداء حضورا. شهداء جمع شاهد أو جمع شهيد، شاهد معنى الحضور، حاضر يعني. شهداء لو كان جمع شاهد اسم الفاعل، أو جمع شهيد كلاهما بمعنى الحاضر. أم كنتم شهداء أي حاضرين يعني حضورا، إذ حضر يعقوب الموت، إذ بدل من إذ قبله، إذ قال لبنيه. الشيخ يقول: إذ بدل من إذ قبله، أي إذ قال لبنيه، هذه الكلمة بدل الاشتمال من ماذا؟ من إذ حضر يعقوب الموت. والعامل فيهما شهداء، لأنه اسم الفاعل جمع شهيد، يعمل عمل فعله، فعمل النصب في الظرفين، الأول مبدل منه والثاني بدل، لكن بدل الاشتمال. يعني حضور يعقوب الموت مشتمل على هذه المقالة: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. الشيخ يقول: بعد موتي، أي أن الكلام على حذف المضاف، أي من بعد موتي يعني. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عد إسماعيل من الأبناء، لعل سائل يسأل، إسماعيل ما كان أبا بل هو عم. الشيخ يقول عد إسماعيل، نقول إسماعيل لأنه ممنوع من الصرف كما لا يخفى عليكم للعجمة والعالمية. عد إسماعيل من الآباء تغليب، والتغليب باب واسع. مثلا كما يقول أبوين للأب والأم، شمسين للشمس والقمر، آذانين للآذان والإقامة، كل هذه الأشياء من باب التغليب. فعد إسماعيل أبا كذلك من باب التغليب. أو وجه آخر، أو لأن العم بمنزلة الأبي، هذا كمان جائز. المهم إسماعيل عد في الآباء إلها واحدا، إلها واحدا بدل من إلهك. الشيخ يقول بدل من إلهك. أولا الشيخ قال إلهك وإله آبائك، أي كرر لفظ الإله مرتين، كرر لفظ الإله مرتين لئلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، وهذا العطف لا يجوز. لو لم يكن إلهك فنعبد فعل المضارع متكلم مع الغير، إلهك إله مضاف إلى ضمير ك، إله منصوب بالمفعولية كاف، منصوب مبني على الفتحة في محل الجر بالإضافة، فالمضاف مع المضاف إليه مفعول به لنعبد. وإله آبائك كذلك مضاف إله إلى آباء، عطف على إلهك. فلو لم يكن هناك إله الثاني مذكور فكان آبائك منصوب مجرورا عطفا على كاف في إلهك. يعني لو لم يكن إله الثاني موجود لكان آبائك معطوفا على كاف إلهك، والكاف في المحل الجر. فهناك يلزم إيش؟ عطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، وهذا لا يجوز. العطف على المجرور بدون إعادة الجار لا يجوز. وعليها وعلى الفلك تحملون، شوف، وعليها وعلى الفلك تحملون. إذن لأجل هذا كرر إله آبائك مرة ثانية. ثم قال إلها واحدا بدل من إلهك، هل يجوز أن نكر بدلا من معرفة؟ إلهك معرفة بالإضافة، يعني مضاف إلى الضمير كالعلم أو كالضمير من المعارف. إلها نكرة إلا أنه مخصص بالصفة واحدا، هل يجوز يعني إبدال المعرفة، إبدال النكرة من المعرفة؟ نعم يجوز، كما في قوله تعالى بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. بالناصية معرف باللام، ناصية كاذبة بدل من ناصية، لكن بدل إذا وقع مثلا النكيرة من المعرفة فلا بد من تخصيص النكيرة بالصفة. النكيرة مخصصة بالصفة، نعم تقع بدلا عن المعرفة. وهناك هكذا إلها واحدا بدل من إلهك، باعتبار أن إلها موصوف واحدا صفة، فالنكير صار مخصصا. أما إذا ومن قال أنه بدل من إله آبائك فليس بأولى، إلها واحدا بدل من إلهك هذا هو الأولى إن شاء الله. ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. هذا جملة اسمية حال من فاعل نعبد، أي نعبد إلهك وإله آبائك، حال كوننا نحن مسلمون منقادون له. هذه الجملة إما حال من فاعل نعبد أو جملة معطوفة على نعبد من عطف الجملة الإسمية على الفعل الجائز. يجوز أن تكون هذه الجملة معترضة مؤكدة لجملة نعبد، هذا كمان جائز. ثم شيخ يقول وأم بمعنى همزة الإنكار. القصة في أم، أم قد تكون متصلة، متصلة هو تقابل مع همزة الاستفهام، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني تقابل مع همزة الاستفهام أم متصلة. أما أم المنقطعة فتستعمل بمعنى همزة الإنكار، تستعمل للإضراب، وتستعمل مع يعني للإضراب مع الهمزة الإنكار. لكن والصحيح الذي ذكر هناك المشايخ في هذا أم المنقطعة هناك بمعنى بل والهمزة، لأن ظاهر كلام المصنف كما في الإتقان أن أم المنقطعة لا يفارق الإضراب، لا يفارق الإضراب سواء كان مع همزة الإنكار أو بغيرها، لكن تارة تكون مجردة عن الهمزة يجوز، تارة مع همزة الاستفهامية همزة الاستفهام الإنكاري. لكن على كل حال سواء كان مجرد عن الهمزة أو مع الهمزة لا يفارق الإضراب. وهناك معنى بل الإضراب عن إيش؟ عن الكلام الأول. ما هو كلام الأول؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. الإضراب عن الكلام الأول وهو بيان لوصية إبراهيم إلى توبيخ اليهود على ادعائهم اليهودية على يعقوب عليه السلام وأبنائه. والفائدة من هذا الإضراب أي انتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى. أما كون أم متصلة يجوز، لكن على التقدير كما قال بعض النحويين أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء، هكذا يعني. ولكن الصحيح إن شاء الله ما قال الشيخ وأم بمعنى همزة الإنكار لكن مع بل، أي لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به. إذن أم بمعنى إيش؟ بل مع همزة الإنكار، أي بل أكنتم شهداء، يعني همزة للإنكار، أنتم ما كنتم شهداء، ما حضرتم، ما تحضروه وقت موته، فكيف تنسبون إليه بغير علم شيئا لا يليق بشأنه. ثم الشيخ يقول تلك مبتدأ، تلك أمة قد خلت، تلك مبتدأ، تلك اسم من أسماء الإشارة، تي يا تا اسم من أسماء الإشارة يعني يشار بها إلى المؤنث، لكن هناك المشار إليه مذكر إبراهيم يعقوب بنيهما. لماذا جاء بهذا الاسم الإشارة يعني الذي يشار بها إلى المؤنث؟ الشيخ يقول وأنث لتأخير خبري لتأنيث خبره، يعني يقول إذا اختلف المرجع والخبر بين الضمير أو بين اسم الإشارة، اختلف المرجع والخبر فأيهما يراعى؟ رعاية الخبر أولى. يعني إذا وقع مثلا اسم الإشارة بين المرجع وبين الخبر، أو الضمير بين المرجع والخبر، رعاية الخبر هو الأولى. الآن أمة مؤنث، فكذلك لرعاية أمة جاء الخبر مؤنث، تلك أمة، كما يقول النحويون الكلمة لفظ مفرد وهي اسم وفعل، وهي منقسمة إلى اسم وفعل، هكذا يعني. الآن يعني كلمة منقسمة إلى اسم وفعل، رعاية خبر هو لك أولى، وقد لا قد يكون المرجع يعني يرى حال المرجع كذلك، لكن خبر يكون محذوف مثلا كمنقسمة في باب في كتب النحو. إذن الشيخ يقول وأنث لتأنيث خبره أمة، أي تلك أمة قد خلت، أي سلفت ومضت، لها ما كسبت من العمل. الشيخ يقول لها ما كسبت من العمل، أي جزاؤه. يعني كذلك عبارة لحذف المضاف، لها جزاء ما كسبت، هكذا لها جزاء ما كسبت، ولكم أيها اليهود، خطاب اليهود، ما كسبتم، جزاء ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما لا يسألون عن عملكم. والجملة تأكيد لما قبلها، أي أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فجملة لا تسألون توكيد لجملة الأولى. هذا رد على اليهود من حيث افتخارهم بآبائهم، لها ما كسبت على حظ مضاف كما ذكرنا لكم، يعني جزاء ما كسبت. الشيخ يقول استئناف، يعني جملة لها ما كسبت إما مستأنفة لا ربط لها بما قبلها، أو يجوز أن تكون صفة أخرى لازمة لأمة، أي أمة قد خلت، أمة لها ما كسبت. ويجوز أن يكون حال من الضمير في خلت، فإن الحال يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. وما في ما كسبت ما كسب موصولة أو موصوفة، والعائد محذوف، أي لها ما كسبته، لها ما كسبته من الأعمال الصالحة، عائدهم محذوف، لأن كلمة الموصول لا بد لها من صلة وعائد، إذا كان موصولة فلا بد من عائد، لها ما كسبت، أي ما كسبته، أي يعني كذلك إذا كان موصوفة والصفة كان جملة لا بد من العائد، على كلا الحالتين العائد محذوف، أي لها ما كسبته من الأعمال الصالحة. إذن بارك الله فيكم، فالجملة ولا تسألون عما كانوا يعملون جملة توكيدية لمفهوم جملة التي قبلها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، معنى إيش؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما لا يسألون عن عملكم. نعم بارك الله. نعم أخ طلال. قال رحمه الله تعالى، قال الله جل وعلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. نعم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. قال عفى الله عنه في قوله جل في علاه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم. أو للتفصيل. نعم. وقائل الأول يهود المدينة والثاني. نعم. نصارى نجران. نعم. قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا حال من إبراهيم. نعم. مائلا عن الأديان كلها إلى. نعم. الدين القيم. نعم. وما كان من المشركين. نعم. قولوا خطاب للمؤمنين. نعم آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن نعم وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر نعم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاده نعم وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات نعم لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى ونحن له مسلمون. بارك الله فيكم. قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يعني قالت اليهود: كونوا هودا تهتدوا تدخلون الجنة، وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا تدخلون الجنة. الشيخ يقول: أو للتفصيل، يعني أو ليست للجمع بل أو للتفصيل. لماذا؟ لاختلاف المقالتين، مقالة اليهود غير مقالة النصارى، مقالة النصارى غير مقالة اليهود. فلأجل هذا أو ليس هناك للجمع بل أو للتفصيل. واو، بل واو، بارك الله، واو. وقالوا كونوا ال، يعني هناك أو بارك الله، واو، أو كلمة أو هناك كونوا الواو للجمع، هودا أو نصارى ليس أو للجمع كيجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، بل أو للتفصيل لا للجمع لاختلاف المقالتين. وقال قائل الأول: يهود المدينة، والقائل الثاني: نصارى نجران. قل لهم يا نبينا: بل ملة إبراهيم حنيفة. قدر الشيخ هناك أن نتبع، إشارة إلى أن، أشار الشيخ إلى أن ملة معمول لمحذوف، أي ملة منصوب معمول لفعل محذوف، والجملة مقولة القول في محل النسب، أي قل: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة، يعني ملة منصوب بنتبع، نتبع مع فاعله ومفعوله جملة فعلية في محل نصب مقولة القول. ليش؟ لقل لهم، قل لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم بارك الله هناك مضاف إليه لملة، حنيفا حال، شيخ يقول حنيفا حال من إبراهيم، حال من إبراهيم. هناك سائل يسأل: الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. هناك المضاف إليه ليس فاعلا ولا مفعولا به، فكيف يصح أن يكون حنيفا حال عن مضاف إليه عن إبراهيم؟ والشيخ يقول حال من إبراهيم. هناك قاعدة في الحال: أولا، حال لا يكون إلا مبين لهيئة الفاعل أو المفعول به، ولكن قد يكون حال من المضاف إليه بالشروط. وقال ابن مالك: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيفا، أو مثل جزئه فلا تحيفا. يعني حال لا تجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف وصفا عاملا في المضاف إليه، بأن كان اسم الفاعل مضاف أو المصدر أو صفة المشبهة. ففي هذه الحالة مضاف إليه هو فاعل أو مفعول. إذا كان اسم الفاعل مضاف اسم الفاعل، فالمضاف إليه مفعول به. إذا كان مصدر قد يكون فاعل المصدر، قد يكون مفعول المصدر. إذا كان صفة المشبهة فالمضاف إليه فاعلها، يعني اسم الفاعل لا تضاف إلا إلى مفعوله. تنبهوا بهذا القاعدة. والمصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول به، صفة المشبهة تضاف إلى فاعله. فإذا وقع المضاف إليه، يعني بعد المصدر للمصدر، إذا كان مضافا للمصدر أو لاسم الفاعل أو لصفة المشبهة أو لأنواع أوصاف، فالحال يجوز عن المضاف إليه لأنه فاعل أو مفعول به. إليه مرجعكم جميعا، مرجعكم مصدر مضاف ناصب للحال جميعا، يعني كيف؟ لأنه عامل في ضميركم، ضميركم مفعول به لمرجع، أو كان المضاف إليه جزءا مثلا مما أضيف إليه، مثلا كقوله تعالى ونازعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل. إخوانا حال من ضميرهم، لفظ صدور مضاف إلى ضميرهم لكن جزء من المضاف إليه. أو مثلا يكون مثل جزئه، كيف؟ بأن يصح الاستغناء عن المضاف بالمضاف إليه كقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال من المضاف إليه هو إبراهيم، والمضاف هو لفظ ملة مثل الجزء للمضاف إليه، يصح الاستغناء عنه. كيف؟ بدليل ما جاء في قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي اتبعوا إبراهيم من غير ذكر الملة. فالحال هكذا يجوز من هذه الأشياء، في هذه من مضاف إليه على هذه الحالات الثلاثة، حال من المضاف إليه يجوز في هذه الأحوال الثلاثة، إذا كان مضاف يعني مضافا إلى معموله، بأن كان مضاف اسم فاعل أو اسم مصدر أو صفة مشبهة أو غيرها، أو كان جزئه أو مثل جزئه. الآن هناك إبراهيم يعني وإن لم يكن هناك فاعلا إلا أنه ملة، يعني كأنه ملة جزء من إبراهيم، هكذا كأنه كان مثل جزء، لأنه يعني يستغنى عن ذكر يعني مثلا الكل ذكر الجزء. مثلا كما يقول قائل رأيت وجه هند، رأيت وجه هند، هذا يستلزم رؤية الهند أيضا، فإذا هذا حال جائز من إبراهيم. حنيف مراي مائلا على الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين، هذا تعريض لهم بأنهم هم المشركون الآن. قولوا، خطاب للمؤمن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن، بيان لما، وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر، صحف العشر لإبراهيم فقط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ما أنزل إليهم صحف ولا كتب، ولكن لما كان هؤلاء أنبياء متعبدين بتفاصيل تلك الصحف، أي صحف إبراهيم يعني داخلين تحت أحكامها، جعلت منزلة إليهم هكذا، كما أن القرآن منزل إلينا. إذن من الصحف العشر وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي أولاده، أولاد يعقوب إذا إن كانوا أنبياء. المهم نزول الصحف يعني ليس إلا إلى إبراهيم، والباقي ما أنزل إليهم صحائف إلا أنهم كانوا متعبدين بتفاصيل تلك الصحف داخلين تحت أحكامها، فجعلت الصحف منزلة إليهم. نعم، بارك الله. وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل، هناك غير الأسلوب، قل هناك وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هناك وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، هذا للتفنن بارك الله، كي لا يتكرر شيء كلمة واحدة في الكلام مرات. وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم. أحد هناك اسم في معنى الجماعة، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، وهو غير أحد الذي أول العدد، هذا أحد ليس أحد العدد، يعني بارك الله أول العدد، هنا هذا اسم في معنى الجماعة، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى، لا نفعل كفعلهم، ونحن له مسلمون، أي نحن منقادون له. نعم بارك الله، هناك انتهى الوقت تقريبا. أخ طلال؟ نعم شيخنا، لا باقي شيخنا، لا زال. كم باقي؟ مضى 22 دقيقة شيخنا. طيب تفضل. طيب أكمل. نعم. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم بارك الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال عفى الله عنه في قوله: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى. نعم. بمثل. نعم. مثلي زائدة. نعم. ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق خلاف معكم فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا مؤكد. قال مؤكد، أحسن الله إليكم، مصدر مؤكد لآمنا ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله. نعم. بالتشديد عندكم شيخنا؟ تشديد أو تخفيف له معنى، يعني صبغنا أو صبغنا الله. أحسن الله إليكم. قال صبغنا الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. ومن، أي لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز ونحن له عابدون. قال اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد النبي لكان منا. فنزل: قل لهم أتحاجوننا تخاصموننا في الله أن اصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها أو تجازون بها. قال: فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام ينقطع. ونحن له مخلصون. ينقطع. فلا يبعد شيخنا. نعم ينقطع الدرس. طيب كمل القراءة. قال: فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام ونحن له مخلصون. نعم. الدين والعمل دونكم. فنحن أولى بالاصطفاء، والهمزة للإنكار، والجمل الثلاث أحوال. نعم بارك الله. فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم. شيخ يقول مثل زائدة، دفع لما يرد على ظاهر الآية من أنه لا مثل لما آمن به المسلمون، وهو ذاته تعالى والكتب المنزلة. هل يجوز أن يكون مثل ذاته تعالى شيء أو مثل كتب المنزلة؟ والمعنى: فإن آمنوا بما آمنتم، يعني كلمة مثل عند الشيخ زائدة، يعني معنى فإن آمنوا بما آمنتم به. ويشهد له قراءة ابن مسعود رضي الله عنه بما آمنتم به في قراءته، وما آمنتم موصولة، وقيل الباء بمثل مزيدا للتأكيد. وبارك الله. وما مصدرية، والمعنى فإن آمنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم. لعل من غير الزيادة هذا التوجيه الأخير هو الصحيح إن شاء الله. فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم، أي بمثل إيمانكم، بأن كان ما مصدرية أو كان موصولة، مثل زائدة للتوكيد، بمثل ما آمنتم أي به، فقد اهتدوا وإن تولوا عن الإيمان به، أي بما آمنتم به، يعني فإنما هم في شقاق. شقاق خلاف. يسمى الخلاف شقاقا لأن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر، فهو الشقاق، في شقاق في خلاف معكم، فسيكفيكهم الله يا نبينا شقاقهم، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم.